توحيد الفكر، توحيد الصفات. إذا آمنت بالله ذاتا لا ند له وهو الخالق الرازق إلى آخره، وآمنت بالله توحده في العبادة، هذا لابد منه، ثم اعتقدت في بشر من البشر أو في ملك من الملائكة أو في جان من الجن أنه يعلم الغيب، فقد أشركت مع الله في صفته. لا يفيدك حين ذاك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأنك أشركت معه في توحيد